هاويني روحا نجلس سلامي هاويني روحا نجلس سلامي الدرف عزيزا يدر دين تولني ورفع عزيزا يدر دين تولني سيسوى الدرمي ذا ساون إنسنا كوذي سمحا ما يلور يقباح يلسيوى ما يلور يقباح يلسيوى حلف غاسي وليوضا يفدن كونة صغارا واقل في الضوض دموديوى واقل في الضوض دموديوى حلف غاسي وليوضا فتنك ونت صغارا واقل ثبض دموثيوا واقل ثبض دموثيوا ولش وين شره غاعدة ورث السعير ولش وين شره غاعدة ورث السعير يذوني عاشق يسوني تعيشير يذوني عاشق يسوني تعيشير شره جير وناد سوخر في برثي ومن ميت غلقر الفضنا لا عمر تسعيغا الفضنا لا عمر تسعيغا في كل تقليب بحب حر سوشا يوضارك ونجغور غلث غينا كبنيغا ورغلت غينا كونيغا في كل تقليب بحب حر سوشا يوضارك ونجغ ورغلت غينا كونيغا ورغلت غينا كونيغا يوثي وعده وخنون صغب غبار يوثي وعده وخنون صغب غبار لمر الرغتيتا وين فغوني صار لمر الرغتيتا وين فغوني صار نغل نسوف غير ومين قبر نغتي جنورا الصم نغد قفونا قهرا الصم نغد قفونا قهرا في اللغة نسنيك جدا يقول في اللغة ويدين دي لك ولا ذاتنا قهرا ذيلا كولا رذات نقارا ذلو غن سني بجهدن يقول في اللغ بويد الدين ذيلا كولا رذات نقارا ذيلا كولا رذات نقارا يا شيبة نملك يا تنساي وها يا شيبة نملك يا تنساي ايك قري مغبان تسوسي ضلالاي ايك قراي مغبان ثسو سغلالي سرح بي ظن سبريل ورد سنت الريض القيل عندك تخم تغتر والكا عندك تسر ولغتر والكا تو غلظ دس ود مجديد أمك نور يفلو يديد فطان مدنا كفدالكا الوطن مدنا كفلاشا هاويني روحا نجلس السلامي هاويني روحا نجلس السلامي